إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى، نفخة الصور إلى أعظم عظماء الإنسانية محمد بن عبد الله. نفخت في الصور حتى تنهض الرمم، والكون حولك بالأهوال يرتطم. آليت أن تصدع الأرماس تمنحها من روحك الحي ما يحيا به العدم. بنيت طودا من الإيمان تزهمه غوارب يتناهى دونها الهرم. أن يؤتى كل نبي جاء معجزة، فخير معجزة أوتيتها القلم. أطلعت والليل في الآفاق معتكر، فجرا ترف على أضوائه الكلم. تكاد ترسل في الآفاق أحرفها شمسا، تفجر من أضوائها الحكم. جعلت سبل الهدى للناس بينة، ورحت تعلي من الأركان ما هدم. خلقت منهم رجالا يستضاء بهم إذا تراكم في آفاقنا الظلم. هم عصبة الحق، بل هم سر جوهره، والحق حاشاه أن يطوى له علم. لولا هم ما ابتنت أمجادها أمم، كلا ولا نسيت أحقادها أمم. لولا هم لتردى الكون في سفه، وجاز في أرضنا أن يعبد الصنم. وألقت الناس للباغي أزمتها حتى تحن إلى ذؤبانها الغنم. ما لي عييت لدى الآيات معجزة، ما لي تزاحمني في مدحك الكلم. يا من رفعت لواء الحق مبتهدا، تبلو عوائقه والثغر مبتسم. ناديت بالرأي حرا ساغ مورده، والكل حولك مكثار ومختصم. يكفيك أنك والآثار شاهدة، نفخت في الصور حتى تنهض الرمم. شعر الدكتور سعد مصلوح. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.